قضية الزهد، وقد اطلعت على حياة بعض الصحابة وزهدهم في الدنيا، فهل من الصدق والتقى أن لا آكل كثيرا ولا آكل اللحم وألبس ثوبين فقط، أحدهما للصيف والآخر للشتاء، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأمراض، وأنا أطلب العلم الشرعي، فأصبحت أتساءل عن أوسط الأمور وأعدلها دون تشدد وتكلف ودون تساهل وإسراف، فنتمنى التوضيح، وخاصة المرأة المتزوجة كيف تتزين لزوجها إذن إذا كان بمفهومها الزهد هذا. الأمر سهل في هذا، من استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصحابة فهو أفضل، وقد أسعد المسلمين أسعدتهم بطونهم وظهورهم أو ملابسهم، فالاقتصاد يؤثر على الشخص يبتاه وماذا، وأيضا يزيل عنه كثيرا من الهموم التي ربما تتدفق عليه بسبب ما يفكر فيه من تحصيل ملابس وتحصيل مطعم ومشرب إلى غير ذلك. فالأمر والزهد مرغب فيه، لكن لا على سبيل التحريم. قل الله سبحانه وتعالى: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن استدعى الشخص أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أفضل، وإن لم يستطع فلا حرج في هذا. وثم بعد ذلك أن الأمر الوسط فإنه لا بد أن ينظر لحالة أهل البلد، لحالة أهل البلد الذي يكون الشخص متوسطا في هذا. ومن استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. ويمكن أن يذهب الشخص ويعطيه الله سبحانه وتعالى جمالا، ويعطيه الله سبحانه وتعالى محبة في قلوب الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحاصل أنه ينبغي لنا أن لا نحرم شيئا أحله الله، وأننا أيضا لا نضيع أوقاتنا في تحصيل الملابس الفاخرة والمطاعم الفاخرة، والله المستعان. وعلى كل فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث لا نشوه بأنفسنا. أقصد من هذا أننا محتاجون إلى أن نبدأ بتعليم الناس حتى يفهم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما يتقززون من الشخص فلا يقبلون منه. وقد رأى الخوارج كما في سنن أبي داود، رأى الخوارج على ابن عباس حلة نظيفة فاخرة، فقالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: لقد كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بهذا المعنى.